الفتافيت دي رزق خمس نملات موجودين تحت على الارض. الله. توصيل الارزاق رزقهم. وممكن البسكوت ده القمح بتاعه اتزرع في المانيا ولا اتزرع في امريكا. سبحان الله العظيم. ورزق النمل ده. رزق النمل ده سبحان الله العظيم. تصريف الكون يطوف الى عقول. ازاي الملك قيوم على الكون ده كله. الله عظيم. قديه الله عظيم. قديه الله غني. قديه الله قدير. قديه الله رحيم. قديه الله مهيمن. قديه الله ملك. قديه ايه. احنا لو عرفنا ربنا هنفهم فعلا كلمة ان تصرفون. اللي انا وافق اللي كثير من المشاهدين يعني ايه ان تصرفون. ان دي كلمة تعجب. غير كيف. غير كيف تصرفون. نعم. يعني سيدنا ابراهيم بيقول واذ قال ابراهيم رب ارني ايه. كيف تحيي الموت. كيف. كيف. مش ان هو مش متعجب. هو عارف ان الله على كل شيء قدير. بس عايز اعرف كيفية. انما الاية اللي قبلها على طول. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. ان دي يعني ازاي. يا مريم ان لك هذا الولد. ان يكون لي ولد. ازاي يا رب. ازاي يبقى لي ولد. فان دي كلمة تعجب. ان تصرفون ازاي بعد مليارات الايات اللي مغرقاكوا في الكون ده ليل ونهار. اقول لك حاجة يا دكتور. متأكد ان في حد من المشاهدين بقوله دلوقتي. انت كلامك جميل يا دكتور حازم. ما شاء الله. الله يخلي حضرتك. احنا بتقول احنا ازاي نعرف ربنا. هو ايده كل حاجة. سبحان الله. بس انا قاعد ادعي. بدعي وبدعي وبدعي ومش عايز اقول ان انا مليت من الدعاء. بس مفيش استجابة. سبحان الملك العظيم. سبحان الملك العظيم. قضية اجابة الدعاء. الله على كل شيء قدير. الله شفاء دور البرد عنده مش اصعب من شفاء دور السرطان. كلمة يا رب من بق اللي عنده سرطان اللي عنده التهاب كبد وباء اللي عايزة تتجوز بكرة وعندها 35 سنة. الله قادر. الله قادر. ودي عقيدتنا في الملك. ودي اللي دي ايات يعني ربنا ورانا من الايات اللي بعدها ما تشكش في قدرته. ولكن القضية هنا قضية حكمة. قضية حكمة من الله سبحانه وتعالى. الموضوع اجابة الدعاء ده موضوع كبير. وموضوع يتعلق بحاجات كتير جدا. ومن الامثال اللي دايما الواحد يعني ايه لما بيتكلم مع مثلا سائق تاكسي لما يتكلم مع حدا يقول هالو. يقول له لان القضية اللي في السكرة جدا. يقول له بص الراجل الغالي من اهل الدنيا. بتلاقيه راكب عربية فخمة ب 200-300 الف جنيه. صحيح. اول بقى في زنقة يوم وقف عربيته قدام البنك. في جيبه في كارت صغير كارت الفيزا. وفي جدار البنك في ايه صندوق بتاع الفيزا. يطلع الكارت اللي في جيبه يحطه في الصندوق ينزله ايه الفلوس. ينزله فلوس. ليه؟ لانه له رصيد في البنك. الراجل ده لو ملوش رصيد في البنك وحط الكارت الجاهز هيصفر ولا سكر هيتلموا عليه. لو احنا لينا رصيد في البنك بس بنك الاعمال الصالحة عند الله. البنك اول ما نقع في زنقة كارت الدعاء يدخل الاجابة من عند الله. الله. طب ايه رصيد. الله يجيب رصيد. المضطر المشرك فكيف بالمسلم الموحد. سبحان الملك العظيم. ناخد تليفون. تفضل. طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. ازي حضرتك استاذ مولى. الله يسلم حضرتك. بارك الله فيك على البرامج الجميلة دي. الله يكرمك ويعزك يا رب. اتكلم الدكتور حازم. الدكتور حازم منور. اتفضل يا فندم. ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم دكتور حازم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتك. انا جربت حضرتك العمليات يعني زي ما حضرتك كنت يعني عاملها وكده يعني برضه. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. لا ده من فترة الحمد لله يعني. الحمد لله. سمعت الأستاذ ملهم بيقول دلوقتي الواحد لو سافر برا يعني في مستشفيات وكده واهتمام وكده. جربت والله كل اللي قال عليه يعني. فما لقيتش فعلا غير ربنا سبحانه وتعالى بجوار الواحد يعني. ما شاء الله. كان فشلة كبيرة ودكاترة وكله سبحان الملك يعني ما حدش نجم فعلا غير هو يعني. ما شاء الله. فعلا المرض بيبقى الواحد يعني نتيجة المرض ده فعلا بيبقى ربنا بيدي الواحد حاجات سبحان الله يعني عظيمة. نعم كبيرة يعني. ما شاء الله ما شاء الله. قلبه يعني. اللهم لك. ان حضرتك قلت برا الله القادر طبعا سبحانه وتعالى ولا شيء سبحان الله في الكون يقدر على شيء اللي هو سبحانه وتعالى. يا الله ما شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا اليه. اللهم جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنقول الله يجيب المضطر المشرك فكيف بالمسلم الموحد. أيوة. هتأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. عظيم رحيم قدير سبحانه وتعالى. عظيم قدير رحيم. طب ما نقف معه. الله. الله العظيم. الله عظيم. هي الناس دايما تسمع كده واحنا ماشيين في الشارع دكتور حازم يا من انت عظيم يا رب يا من انت كريم يا رب يا من انت كريم يا رب. ايه الحكايه. عظيم عظيم. سبحان الله العظيم. والله سبحانك. المفروض الواحد هو بيقول كلمه سبحانك قلبه يرتجف. سيدنا موسى هو بيقول له ربنا فلما افاق قال سبحانك. كان ايه اللي في قلب موسى بيقولها. سيدنا يونس في بطن الحوت بيقول لا اله الا انت سبحانك. كان ايه اللي في قلبه بيقولها. المفروض كلمة سبحانك دي قلوبنا ترتجف وهي بتقولها سبحانك. ما عبدناك حق عبادتك يا رب

وقعدنا نملى الاقلام بالحبر وطلعنا في السماوات كتبنا ايات ربنا في المجرات وايات ربنا في السحاب والمطر وايات ربنا في الفراشات وايات ربنا في قاع البحار وايات ربنا في تصريف الارزاق وايات ربنا في خلق الانسان وكتبنا كل ده هو كل الحبر ده هو هيخلص وكل اللي الايات اتكسر وايات ربنا لسه ما كتبتش كلها يا حبيب ما نفدت كلمات الله يا حبيب القلوب انت الحبيب لا اله الا انت الله. انسي وانت مني قريب سبحان الملك العظيم ناخد ام اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا جزاكم الله كل خير وربنا يبارك لنا فيك يا رب اللهم امين وربنا يبارك لنا فيك يا دكتور حازم اقول لحضرتك على حاجه حضرتك انا كنت من متابعين فعلا والله البرامج حضرتك جدا لدرجه ان انا اقول لك انا لبست النقاب بتاع حضرتك ربنا بجد والله العظيم كنا بننتظر البرنامج بتاعك جدا جدا جدا وفعلا يعني بس انا دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه انا دلوقتي بتقي الله ويعني بعمل على قد ما بقدر وبسمع البرامج الدينية على طول الحمد لله رب العالمين بس مع الاسف انا زوجي ما بيتعلمش حاجة منها لانه ما بيسمعهاش ودلوقتي ما ملوش اي علاقة بالبرامج الدينية وانا تعبانة نفسيا لانه هو دلوقتي هو كان يعني انسان كويس وطيب وكل حاجة لكن مع الاسف هو دلوقتي متبع طريق تاني خالص طريق الروشنة وانه لسه صغير وممكن يتجوز تاني وممكن يحب تاني وممكن مع انه يعني الحمد لله رب العالمين زوجة وبيت واولاد ومفيش اي حاجة يعني الحمد لله انا اتحملت مع المسؤولية من تحت الصفر دلوقتي انا علشان ان انا ارضي ربنا واعمل كل حاجة ترضي ربنا انما هو بيجي علي وقت انا بتعب نفسي انا دلوقتي متصل بيه ما هوش موجود في الشغل قافل الموبايل وانا واثقة ومتأكدة ان هو في مشوار ممكن يكون مع واحدة تانية اعمل ايه بالله عليك اعمل ايه انا حاولت ان انا انفصل عنه وحاولت ان انا اسيبه لكن مع الاسف اخواتي وقفوا قدامي والدنيا كلها وقفت قدامي وبيتك واولادك طيب حاولي تصلحي مش عارفة اصلحه بالله عليك قولي اصلحه ازاي حاضر جزاكم الله كل خير ربنا يصلحه ليك يا رب امين يا رب ويثبتك شكرا اتصال اخر طيب نكمل دكتور حازم احنا بنقول ان الله عظيم في كل شيء سبحانه وتعالى في كل شيء الله عظيم الله ملك سبحان الملك العظيم سبحان الله لان انا مش حاسس انت حضرتك قلت الله غني وملك وعظيم وقدير ورحيم لا انا عايز اقف مع كل واحدة منهم مع كل واحدة من دول سبحان الملك نقف مع الله ملك الله نعم ملك الله سبحانه وتعالى الله ملك يعني ايه الله ملك اصل كلمة الله ملك دي يعني ربنا بيقول واسع كرسيه ايه السماوات والارض اول حاجة ايت الكرسي دي تخيل واحد عنده مشكلة فبقول له انت عندك مشكلة وقاعد حاطط ايده على خده وزعلان ومكتئب الله لا اله الا هو الايه الحي يعني تخيل لما ابن قاعد مع والدته هندفع ايجار الشقة منين وهنعمل ايه ونجيب ابوه خرج عليه يقول له عيب ده انا حي طول ما الحي ما تقولش الكلام ده فبقول له ده ربك حي هيقول طب ربي حي بس ممكن المشكلة بتاعتي كبيرة لا الحي الايه القيوم القيوم ما تقولش انه ما يقدرش يحلها يعني ربنا يقدر يحلها بس انا ايه في ملكوت الله انا ممكن ربنا يعني انا ربنا هيبقى يعني يا ربنا تعالى يعلم حالي ويعلم لا تاخذه سنه ولا نوم اوعى تحتم ان ربنا غافل عنك لحظه طب ما ممكن المشكله بتاعتي برضو مشكله كبيره وعايزه يعني عايزه امكانيات عاليه له ما في السماوات وما في الارض ده يملك كل شيء انت خايف من ايه له ما في السماوات وما في الارض طب ما ممكن انا عايز مثلا مركز معين او حاجه وفي واحد معاه واسطه كبيره وعايز ياخدها من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه طب ما ممكن برضو واحد عنده امكانيه كبيره بس ما يعرفش حل المشكله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم طب ما ممكن مشكلتي تتحل ولا انا عايزه يجي بين ايديا وبعد كده يروح مني تاني ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله ملك الله ملك قيوم يعني سبحانه وتعالى يعني في عبيد ملك يعني عبيد في جنود وفي جنود الكون ده كله جنود لله سبحانه وتعالى احنا مش قادرين نتخيل ان الكون ده كله جنود وكله بيسبح تخيل لو سمعت صوت الجبل بيسبح يحصل لك ايه لو سمعت صوت السماء بتبكي من خشية الله كان يحصل لك ايه هو الجبل بيسبح والسماء اقول لك حاجة الرعد اللي ربنا سمى بيه اسم صورة صوت الرعد اللي القلوب بتتزلزل منه ده ما هو الا صوت تسبيح كائن واحد من الكائنات الله اذن ان احنا نسمع صوت تسبيحه ويسبح الرعد بحمده. امال لو ربنا اذن ان احنا نسمع صوت تسبيح باقي الكائنات، لو ربنا اذن ان احنا نسمع صوت السماء وتسبيح السماء وتسبيح السحاب وتسبيح الجبال، لو سمعت صوت الاسد وهو بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى كنا نعمل ايه؟ عشان كده ليه الانبياء انبياء؟ قال سيدنا داود كان بيسمع صوت الجبال بتسبح كل يوم الصبح، الله اكبر، كان بيسمع صوت الطير بتسبح، بيسمع صوت تسبيح هذه الكائنات. طب واحنا ما بنسمعش الكلام ده ليه؟ اصل احنا ما نقدرش نقول ان لو ايماننا عليه هنسمع، لان ده من عند الملك سبحانه وتعالى. نعم ده عطاء من عند الملك سبحانه وتعالى. اعمل ايه عشان اوصل لكده؟ عشان توصل لايه؟ ان انا اسمع كل الكائنات تسبح لله تبارك وتعالى، ان انا اكون في معية الله تبارك وتعالى، ان انا اكون قريب من ربنا، ان احنا نبقى قريبين من الملك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني بص انا اقول لك حاجة. انا لو جيت الوقتي يعني عايزك تطلع جنيه لله هقول لك ايه؟ يا اخي طلع جنيه يا اخي بلاش بخل مثلا. نعم. طب لو عايزك تطلع 500 جنيه لله هعمل ايه؟ هكلمك حديثين عن الصدقة. طب لو عايزك تطلع 10,000 جنيه لله هجيب لك الشيخ محمد حسان يكلمك عن الصدقة بقى. نعم. يعني ايه؟ كلما زاد الدافع والحافز كل ما دل هذا على ان المطلوب اكتر، صح ولا لا؟ ربنا ما خلقناش نجمتين وحطوهم في السماء كده وخلاص، ولا فرشتين كده وخلاص، ده ربنا خلق لنا مليون نوع من انواع الكائنات الحيه على وجه الارض، كل نوع معجزه، مليارات النجوم، كل ربنا خلق كل ده ليه؟ ربنا خلقك ليه في احسن تقويم؟ لانه اراد منك احسن عمل. عايز ربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويصطفيك ويجتبيك، خلي كل حاجه في حياتك يا ربنا سبحانه وتعالى، ما تصرفش عن الله باي شيء. على قد ما تقبل على الله. نعم. على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيديك. كل الانسان ما يقبل على الله تبارك وتعالى طبعا كل ما يتقرب الى الله بالطاعات بالعبادات كل ما يحب الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى تبقى قريب من ربنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. اوصلك ازاي يا رب؟ ايه الوسيلة اللي توصلني ليك يا رب؟ يبتغون الى ربهم الوسيلة. ربنا بيوصف الصالحين ان هم يبتغوا الى ربهم، عايزين يوصلوا ربنا. يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. يا رب ما حدش يبقى اقرب منك ليه يا رب؟ يعني تخيل 4 مليون واحد واقفين على عرفة، ايهم اقرب؟ نعم. 1000 واحد بيقوم الليل الوقت في القاهرة، ايهم اقرب؟ 1,000,000 واحد مبتلى الوقت، ايهم اقرب؟ 1,000 واحد واقف الوقت في المسجد بيصلوا صلاة جماعة، ايهم اقرب؟ 10,000 واحد الوقت واقف في التراويح بيصلوا ربنا، ايهم اقرب؟ 1,000 واحد قرأ قرآن النهاردة، ايهم اقرب؟ انت لازم يبقى قضيتك مين اللي اقرب منك ليه؟ اقرب ليك مين يا رب؟ انا لازم ابقى اقرب واحد ليك يا رب، فانا هفضل اشتغل في طاعتك ليل نهار طول حياتي عشان اقرب منك. الله. شوف ربنا بيقول لك ايه. الله. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها احب اليكم من الله. احب اليكم من الله. مفيش حاجة تبقى احب اليك من الله. انا عايزك تتخيل معايا ملامح الصورة كده بتتكون ملمح ملمح. قل ان كان ايه؟ اباؤكم. ده اللي انا شايل اسمه. ده ابويا. ابويا يا خارج. ده الواحد اول ما يتذكر قدام ابوه سواء حي او ميت الله يرحم ابائنا يا رب. اللهم يعني ويمتع من كان ابوه عايش بيه يا رب. اللهم امين. قل ان كان ابوكم ابويا وابنائكم ابني اللي من هو اتولد وهو ضعيف وتربى قدام عيني فلفت كبد الايدان كبد الواحد اللي ماشي على الارض وابنائكم واخوانكم عزوتك اخوك وازواجكم مراتك. تخيل بقى كل ده بيتحط على بعضه. مش كل الصورة اتحط فيها دلوقتي ابوي وتحط فيها اولاد وتحط فيها اخويا واخوتي وتحط فيها مراتي زوجتي وعشيرتكم عزوتي وبلدي وعترتي واموال اخترتموها. ده مش اموال بس، ده فلوس شئت طول عمري عشان اجيبها. شيلن شيلن طلعت روحي طول عمري بقى 50 سنة بجمع فيها. واموال اخترتموها وتجارة تخشون كسادها. ده مش اي تجارة، ده تجارة انا مدين ده في فلوس وده عليه لي فلوس وده ليه عنده فلوس. تخيل لو التجارة دي وقفت التجارة تبوظ اتنهب وغيري هو اللي ياخد السوق مني. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها فيلا او عمارة بعد ما 20 سنة في الخليج رجعت من الخليج بنتها وعملتها رخام وعملتها سيراميك. كل ده على بعضه كده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اوعى حاجة تعطلك عن ربنا. اوعى حاجة تعطلك عن ربنا. اوعى اي حاجة تعطلك عنه. دوسي على اي حاجة بينك وبينه. دوس على اي حاجة بينك وبين ربنا. بيقولك كده ربنا بيقول لنا كده، مفيش حاجة تعطلكوا عني، مفيش حاجة تصرف قلوبكوا عني. هو ده الايمان يا جماعة، وهي دي ثمرة معرفة الله سبحانه وتعالى. ايهم اكرم؟ ايهم اكرم؟ يبقى الله عظيم والله ملك. ندخل على الله غني. الله غني بس بعد ما ناخد الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذ ملك؟ الله يسلم حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور حاج؟ اهلا وسهلا. اهلا يا اخي. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. كنت عايز ياريت كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس. نعم. حضرتك كنت تتكلم عن الرزق. ايوه. يعني معظم الناس بتدعو بالرزق وهو اجل كتب، فهل يتغير يعني؟ طيب حاضر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سنوقف في النهاية ان شاء الله. يعني الله غني. احنا يعني دكتور حازم احنا بنتعامل مع الاغنياء بطريقة كده يعني فيها وقار وفيها احترام. ما هو غني. ايوه. مش هو غني؟ طبعا. غني يبقى لازم كله يحترم. اه. طب وكله يتمنى انه يقرب منه. طب الغني. الغني سبحانه وتعالى. بقى. اه. يعني تخيل لو واحد عنده 10 مليار جنيه كده عزمك في عزومه على العشاء تعمل ايه؟ ده زي بصراحه كده بقى زي الفل. وتلبس ايه بقى وتروح فرحان قد ايه ده عنده ايه ده؟ ده عنده ايه في خزان الملك وفي غنى الملك سبحانه وتعالى. الغني ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن قارون: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. تخيل ان خزنه المفتاح بتاعها 10 رجاله مش عارفين يشيلوه. ايه اللي جوه الخزنه دي؟ نضرب مثال عشان نقربها. نعم. الشقه بتاعتك او الشقه بتاعتك المفتاح بتاعها قد ايه؟ يتشال على طرف الصبع من غير اي حمل. طب الشقه بتاعتنا دي لو اتملت مجوهرات يبقى فيها بكام مليار جنيه مجوهرات؟ يا الله. ودي المفتاح بتاعها ايه؟ فما بالك بقى الخزنه اللي مفاتيحها الرجاله ما تعرفش تشيلها، يبقى فيها ايه؟ كل الخزاين دي ايه في خزاين الله؟ كل ده وقتنا يعني من الخزائن، من خزائن ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني بلغا عن رب العزه: يا ابن ادم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملك شيء. يا الله. يعني الوقت الستة مليار بني ادم على وجه الارض قاموا كلهم كده وكل واحد قال يا رب اديني مسالتي. لو كل واحد عايز ملك الارض، كل واحد طلب ملك الارض، ملك الارض يعني 6 مليار ارض بكنوزها وخزاينها عايزينها يا رب. كل ده لو ربنا نزل 6 مليار ارض من الخزاين ولا نقص من الخزاين شيء الا كما تجيب عصفور ينقر نقرة من المحيط الاطلنطي اللي طلع بيه العصفور من المحيط. هو ده اللي نزل من الخزاين. هو الغني. الغني سبحانه وتعالى. سبحان الملك الغني. مش غني. الغني. يعني مفيش حد غني تاني غيره. الف ولام دي قصر. مفيش حد تاني غيره. طب والاغنية دول ايه؟ دول عاملين زي يعني تخيل كده ان واحد راح لواحد غني فوقف على بابه عشان خاطري يعني لله فقام يديله مثلا 100 جنيه وهو اصلا متسول فقام ماشي في ايده 100 جنيه فواحد متسول جه تاني فلقى ده ماشي في ايده 100 جنيه فقعد يشحت منه ويترجاه يا ابني ده ال 100 جنيه ده هو خدهم من الغني ده اهو من الغني وروح اقف على باب الغني ما تروحش تقف على باب ده انت كده متسول بتشحت من متسول انت كده انت اتغريت بال 100 جنيه اللي في ايديه مش عارف هو جابها منين وساسال عن هذا المال سبحان الملك يبقى انا وديته فين انفقته في ايه وصرفته في ايه وعملت بيه ايه طبعا وديته في خير ولا وديته في شر ده غني الدنيا اما الغني سبحانه وتعالى لا يسال لا يسال عما يفعل جل جلاله سبحانه جل جلاله ناخد اتصال تفضل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل عام وانتم بخير وحضرتك بخير جزاكم الله كل انا كنت عايز اسال حضرتك عن كفاله اليتيم من الاحسن ان هي تكون لليتيم مجهول النسب ولا اليتيم اللي باباه متوفي حاضر فان شاء الله واحنا احنا جمعيه شرعيه يعني بتدور على الايتام فكنت عايز اعرف عشان اعرف اللي انا بديله صح انا بديله غلط طيب حاضر جزاكم الله كل خير شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب نكمل دكتور حازم احنا قلنا الله ملك الله غني الله عظيم قدير. الله قدير يعني الانسان يا دكتور حازم اي انسان بيتمنى ان يكون ابنه ذو مكانة، واتمنى ان ابني يكون استاذ جامعة، بتمنى ان ابني يكون مذيع، بتمنى ان بنتي تكون مسؤولة كبيرة، بتمنى ان ابني يكون وزير. كل انسان بيتمنى، كل انسان بيتمنى. النقطة دي نقول فيها ايه؟ في قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني والله هو اللي بايده هو اللي يخلي ابني وزير او يخلي ابني، يعني هو انا الوقت لو عايز اخلي ابني وزير هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لو انا عايز اخلي ابني وزير لازم يدخل سياسة واقتصاد وعلوم سياسية، وبعد كده اشوف له وصلة يتعين في السفارة، بعد كده يسافر يقعد في سفارات مصر في كذا دولة اجنبية سنين من عمره، بعد كده يرجع بقى، ويا سلام بقى لو ربنا بقى ايه رتب له مواقف بقى احتك بقى بالسياسة العليا بقى او القيادة العليا ورقوه، مش وقت طويل ونادر اللي بيوصل له ده. لا لو انا عايز اخلي ابني وزير، انما لو الله يريد ان سيدنا يوسف يبقى وزير وهو سجين في السجن يقدر ولا لا؟ يقدر. الله رتب. شوف سيدنا يوسف يتاخد من ابوه يترمى في الجب، يتاخد من الجب يترمى في الاسر، يتاخد من الاسر يترمى في الايه؟ يترمى في السجن، يتاخد في السجن يطلع للملك على طول. لوحة ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها بقدرة الله انوار الدنيا والاخرة. الله قادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى قدرته لا يقف امام شيء. يعني تخيل لما تلاقي واحد يعني يعني يعني مثلا ايه، ولا المثل الاعلى يعني، يقول لك ده رخصة المرور بتاع الرخصة اتاخدت مني، تقول له طب انا ليه قريبي وزير ايه اتصل بيه، يقول لك يعني يقدر يرجع له رخصة المرور. اقول له ده وزير، وزير يعني يقدر يا حبيبي ده وزير، يعني ده رخصة مرور، انت عارف انا بكلمك في ايه؟ هي بالظبط كده لما اقول ربنا يقدر يحل لك كل مشاكل حياتك، انا ربنا يقدر يجوزني وانا بقى عندي كذا، ربنا يقدر يشفيني من مرض كذا، انا بقول لك ربنا، بقول لك ربنا الله سبحانه وتعالى، الملك سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا بيقول هو علي هين، مش هو هين، نعم لما هو علي، هو علي علي مش هو هين، هي صعبة. انما على الله هين. فلو نظرت الى قدرة الله اولا لهان عليك كل شيء. وسيدنا موسى والخضر، سيدنا موسى والخضر يعني دي من القصص الرائعة في القرآن. سيدنا موسى صاحب الخضر عشان يتعلم منه عليه الصلاة والسلام، صاحب الخضر عشان يتعلم منه، فانطلق حتى اذا لق حتى اذا ركب في السفينة خرقها، قال اخرقها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. هو الوقت احنا يا جماعه بنتفرج، احنا الوقت من ورا الستار، فاحنا فاهمين كويس جدا ان السفينه دي خرقاء كان خير، انما اصحاب الغلابه مساكين يعملون في البحر لما فوجئوا ان الدكان اللي ما حلتهمش غيره، ان السفينه اللي ما حلتهمش غيرها اتخرقت، قد ايه زعلوا وقد ايه حزنوا وقد ايه اكتئبوا وقد ايه ده يا رب طب هنجيب منين يا رب، يا رب ده احنا ما حلتناش غيرها يا رب. بعد كده فانطلق حتى اذا لقي غلامه فقتل. احنا الوقت بصين من ورا ستار، فاحنا عارفين ان ده خل ام وابوه، انما ام وابوه نفسهم لما تخيلوا قاعدين كده راجل وست مثلا كبار والباب خبط، في ايه ابنكم الان مقتول مثلا في الشارع اللي وراكم، قد ايه بكم وقد ايه حزنه وقد ايه الالم عصر قلوبهم وقد ايه. تخيل المشهد الثالث بقى، حتى فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها فابوا يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فايه فاقام. الجدار كان بتاع مين؟ غلامين يتيمين، طفلين يتيمين، ابوهم كان يملك كنز تحت الجدار ده ومات من غير ما يعرف يقول لهم ان في كنز. انت لما بص يا رب، يا رب دول طفلين يتيمين يا رب، يا رب طب كان ابوهم قبل ما يموت يلحق يعرفهم ان في كنز، طب يا رب كانوا يطلعوا اغنياء، طب يا رب ما كانش ابوهم يموت وهم لسه يتامى، انت متخيل يتيمين وفقيرين. انا عايز بقول حاجه، امتى اصحاب السفينه عرفوا ان الخير كان انها تتخرق؟ ها بعد ايام، لما الملك بعت يأمم السفن، عمل قرار تأميم على السفن واستبعدت واستثنيت هذه السفينة بسبب الخلل اللي فيها، قالوا الحمد لك يا رب ده لو كانتش اتخرجت كان ايه؟ كانت اتاخد كلها. فعرفوا بعد ايام ان الحاجة اللي كانوا بيحسبوها سيئة الا خير، الابتلاء اللي كن علينا منه اللي انت انت الام عرفوا ابنهم ده كان خير، مش بعد ايام، بعد لما عوضهم ابن وطلع ابن صالح قرنوا ما بين ده وما بين ده، قالوا الحمد لله بان ربنا خير، ده بان فعلا ده لا ده صالح ده حاجة تانية. فعرفوا بعد سنين. امتى بقى اتعرف في القصة التالتة ان ده كان الخير؟ بعد ما الراجل مات. نعم، لانه كان نفسه يقينا كان نفسه يوصل ولاده الكنز مكان الكنز، انما مات ما قدرش يوصل. مات غريب ما قدرش. فبعد ما كبر طب يا رب كنت وصل. بعد ما هو مات وبعد ما الاولاد كبروا وبعد ما بلغوا اشدهم عارفوا مكان الجن سبحان الله. فالانسان انت ما تقدر يعني الحاجه اللي انت متضايق منها يقينا خير بس الله اعلم انت تعرف امتى انها خير. ممكن بعد ايام وممكن بعد سنين على الله وممكن واحد ما يعرفش غير لما الله. على الله ان يجعل من الشر خيرا سبحان الله. عسى ان تقرأوا شيئا طبعا خير لكم ويجعل الله في خير كثير. بارك الله فيكم دكتور حازم. نستقبل يعني اتصال وان يعني ناخد اخر اتصال وانا بعتذر لمشاهدينا يعني الاتصالات كتير ولكن احنا بندخل واحد كده لان الكلام مهم جدا. احنا بنغرس حاجة جميلة جدا ومفيدة ولو احنا اقتنعنا بها وفقنا بها حاجات كتير هتتغير حياتنا كلها هتتغير حاجات كتير هتتغير. طيب نستقبل اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا استاذ منهم. اللهم امين. بفضلك اسال الدكتور حازم. اتفضل يا فندم. اتفضل. ربنا يعزك يا دكتور حازم ويرفع قدرك ويعز بك الاسلام يا رب. جزاك الله خير. بفضلك بس يعني عندي سؤال الله يكرمك اسال استحلفك بالله انك ترد عليا دلوقتي. زوجي متوفي من 3 سنوات وساب لي ولدين الحمد لله رب العالمين. فالأولاد الحمد لله رب العالمين أخذوا ميراثهم بس بعد الفترة دي جالهم مبلغ من المال يعني هو مش كبير قوي يعني هو حوالي 5000. فأنا كنت عايزة أشتري سيارة هل يجوز لي أن أنا أخذ المبلغ ده أضمه المبلغ اللي معايا وأشتري بيه سيارة ولا يبقى حرام علي؟ أرجوك أستحلفك بالله ترد علي دلوقتي. طب نرد سريعا الاخر ان شاء الله في الاخر. طب اصلي هو السؤال بتاع حضرتك هو المبلغ ده بتاع اولادك؟ الو الو. طيب طب يعني هو لو حضرتك المبلغ ده بتاع اولادك بتاع اولادك يعني ده ملك اليوم هم وانت عايزة تجيبي بيه سيارة يعني والله لو انت عايزة تبقي يعني في وطبعا يعني انت ومالك لأبيك يعني لو انت عايزة المبلغ ده تدخليه في ثمن السيارة اللي انت عايزة تجيبيها بس تحفظي حقهم في السيارة او تحفظي حقهم في ملكية الجزء ده من السيارة. تمام ان شاء الله يعني. طيب دكتور حازم يعني احنا يعني الامر الحرج ده والدتهم يعني يعني احنا يعني عرفنا ان الله قدير والله رحيم والله عظيم. احنا ما كلمناش عن الرحيم بس الله عظيم الله غني الله ملك سبحان الملك جل جلاله. انا عايز بقى بعد ما عرفتنا كل الكلام الجميل ده هو الكلام ده محتاج لحلقات كتيرة جدا. انا عايز سؤال مختصر وعايزين اجابة مختصرة. هي الاجابة هتحتاج كتير وقت كبير بس انا اخدها لان الوقت مر سريعا. كيف نتعامل مع الله؟ يا سبحان الملك العظيم كيف نتعامل مع الله يعني اما ربنا بالعظمة دي كلها ازاي احنا نتعامل مع ربنا بقى سبحانه وتعالى؟ نعم ازاي يعني اول حاجة لو انت بتوليد تتعامل مع الله ازاي يعني واحدة بتوليد زوجها مات واحدة بتوليد في زوجها واحد بتوليد بمرض واحد ازاي تعامل؟ شوف ربنا بيقول ايه. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابنائكم ويستحيون نساءكم. في ابتلاء بعد كده وفي ذلكم بلاء من مين؟ من ربكم عظيم. مش من القهار مش من الجبار من ربكم. ربك ده اللي بيربيك ربك ده حبيبك. يبقى نتعامل مع الله في الابتلاء ان احنا نعرف ان كل ابتلاء ما هو الا رحمة من الله وتربية من الله سبحانه ونعمة من الله تبارك ونعمة من الله سبحانه وفي ذلكم بلاء من ربكم اللي بيحبكم اللي بيربيكم اللي بيرعاكم اللي لا يريد لكم الا الخير. اثنين نتعامل مع الله في المعاصي لازم يا جماعة احنا مادام عرفنا ان ربنا عظيم كده ما نخافش غير من ذنوبنا ما تخافيش غير من ذنبك ما تخافش لان ذنوبنا هي سر كل البلاد اللي في حياتنا. والله نهر النيل بتاعنا ده اطول نهر في العالم تعرف تشرب منه كوباية ماء نظيفة؟ احنا لو والله لو احنا بدون معاصي كنا نمد ايدينا من نهر النيل ده ونشرب على طول نشرب بالهناء والشفاء. انما الوقت تعرف تشرب كوبايه ميه من نهر النيل؟ نعم. ده كل ده بذنوبنا. احنا الوقت في شهر كام؟ شهر 12. المطر من حوالي 25 سنه بس في مصر 25 سنه كان المطر بيبدا او الموسم الشتوي والشتاء بيبدا من اول شهر 9. الوقت احنا في شهر 12 واللي نزل من المطر ايه؟ قطران. حاجات بسيطه. سبحان الله. احنا منعنا القطر بذنوبنا والله يا جماعه. يا جماعه الوقت المعهد القومي للكبد كبد المعهد القومي للكلى المعهد القومي للسرطان المعهد القومي لسرطان الاطفال المعهد القومي للقلب ايه ده ايه كل الامراض التي لم تكن تحد في اسلافنا دي ايه كل ده؟ نخاف من ذنوبنا يا جماعه. احنا بنتعامل مع اله عظيم عظيم ولكن اللي هيغضبه سبحان الملك. دكتور حازم انا عايز جملة مختصرة ومفيدة في نهاية الحلقة. والله لو عايز جملة مختصرة نسيب الجملة المفيدة المختصرة بعد ما نجيب على الأسئلة اللي جات لنا. طيب هو ان حضرتك تفكرني بقى بالاسئله معلش. طيب افكر حضرتك بتقول ان يعني في مشكله مع زوجها ان هي كويسه ومتدينه ومرتبطه بالقنوات الدينيه ولكن زوجها بعيد عن الكلام ده كله. الاخت اللي يعني اللي هي يعني عايزه نصيحه في امر زوجها، اول حاجه يا اختي لك ان تدركي ان الزوج مهما كان وحش مع مراته او مهما كان مثلا بعيد عن مراته فمن اكتر الناس اللي بيأثر فيه هي زوجته. يعني اوعى تفتكري ان لانه بعيد عن البيت انك انت ما تأثريش فيه، بس خديه بالراحة. لو كل ما رجع البيت انتقدتيه وهجمتيه وانت وحش وانت كنت فين، هيكره البيت. يعني انت دلوقتي بتعالج مشكلة، ما ينفعش تعالج المشكلة بمشكلة، خليك حكيمة واستعيني عليه بالثلث الاخير من الليل. والله استعيني عليه بالثلث الاخير وخليك حكيمة في التعامل معاه. ما تخليش البيت هو مكان النكد ومكان الحساب، واول ما يدخل حساب الملاكين يبدأ مهما عمل، لانه هيقرب منك هتزودي المشكلة اكتر، هتزوديها. حتى لو هو يعرف واحدة تانية هو هيقابلها هتعمل ايه؟ هتبقى متمكيجة وهتبقى متوضبة وهتقابله وحش. صحيح صحيح. ما ينفعش انت بقى يبقى الطرف اللي بيعمل مشاكل، لا واستعين عليه بالله. واول بس ما تحاولي تكسبيه كده ابدأي صحيح وثقي ان شاء الله كلامك يبقى. طب الاخت بتقول بالنسبة لكفالة اليتيم. كفالة اليتيم الاخت اللي بتتكلم عن كفالة اليتيم، والله يا اختي يعني ربنا يجزيه كل خير يا رب، ولكن انا نفسي بس اقول معلومة ان كفالة اليتيم ليست ان ارسل الى اليتيم 10 جنيه او 20 جنيه او 30 جنيه في الشهر. دي صدقة على اليتيم. كفالة اليتيم اللي الرسول قال عليها انا وكافل اليتيم في الجنة كافلين. كافل يعني زي ابنك، زي انت ابنك كفلتيه في اللبس، كفلتيه في ما في لبس دخلة الشتاء، كفلتيه في لبس العيد، لما حصل مشكلة في المدرسة نزلت ورحت لابنك عشان تحل المشكلة ليه، لما عايز يتفسح نزلت فسحتيه وجبت له لعب، لما مرض ودتيه للدكتور اديتي له مصروف شهري جبت له هدومه. هي دي الكفالة يا جماعة. يا جماعة كفالة اليتيم مش ان انا ارمي 30 جنيه في صندوق كفالة يتيم وابقى انا كده كفالة يتيم. عايزين نصحح المفهوم ده. بتتكلمي عن اللي هو مجهول النسب الاكتر ولا اليتيم؟ والله ده له فضله وده له فضله، لان مجهول النسب قد يكون ابوه عايش انما هو حقيقة اشد من حكم اليتيم، لان ده لا ام ولا اب. نعم نعم، لا ام ولا اب. فده له ثوابه العظيم وده له ثوابه العظيم. طيب هي الاخت التانية اللي بتقول ان زوجها متوفي من 3 سنين وعايز تشتري سيارة من مال اولادها اليتامى، دي محتاجة ان هي تتكلم تاني ونعرف هو الموضوع المرة. بس محتاج شوية تفاصيل. تفاصيل يعني اولادها حالتهم المادية ايه، هل هيحتاجوا فلوس دي في المستقبل، ولا عندهم فلوس كتير يعني ممكن. دكتور حازم ربنا يكرمك واسعدتنا. الله يخليك وشرفتنا. ما عادش في توصيف الاخر، خلصت جملة مفيدة. جملة واحدة بس. نعم. خلاص جملة واحدة بس. اتفضل. انا عايز انصح الناس بعد كلمة الدعاء، طبعا الدعاء مدام ربنا عظيم اقفوا على بابه وتمرغوا على بابه وقولوا له ملناش غيرك، استغيثوا بيه. يا جماعة عايزين نتعلم الدعاء وعايزين نتعلم الجدية في الدين. الجملة اللي انا بقولها في الاخر، عكرمة بن ابي جهل قال عنه ابن كثير ما علمنا عليه ذنبا منذ ان اسلم، من ساعة ما دخل صح. انا يا جماعة عايزين نتعلم ان احنا ندخل الدين صح. احنا معظمنا ملتزمين بس معقف التنفيذ. عايزين نتعلم ان احنا نلتزم صح، عايزين نتعلم الجدية في الالتزام، عايزين نتعلم ان في ليلة اهي، ليلة اهي هتبدأ، احنا في اخر الليل الوقت الساعة 12 بالليل مثلا. عايزين نتعلم يعني ايه قيام ليل، عايزين نتعلم الجدية مع ربنا يا جماعة، الجدية في حجابك، الجدية في الدعوة الى الله، الجدية في قيام الليل، الجدية في اوراد العبادة. عايزين لما ندخل صح لاخر لحظة في عمرنا. اذا اويت الى فراشك فانظر الى اين يبيت قلبك. لا اله الا الله. فالقلوب جوالة فانظر الى اين يبيت قلبك، واذا قمت من فراشك فانظر الى اين يطير قلبك. لا اله الا الله. فالقلوب جوالة، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء. لا اله الا الله. انا بشكر حضرتك. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. جزاكم خير. وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الاستاذ الشيخ الدكتور حازم شومان الداعي الاسلامي صاحب الاسلوب الميسر. انا بشكر حضرتك مرة ثانية وثالثة موصول. والحمد لله على السلامة. سلمك الله. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، ان يصرفون الله تبارك وتعالى بيده كل شيء. لا اله الا الله. لله في الافاق ايات، لعل اقل هو ما اليه هداك، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك، كل الصحيح يموت لا من علة،